ثم قال ابن رجب عليه رحمة الله: واسمع لهذا الكلام وتأمله جيدا وافهمه وانتفع به، على الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلبك وأن ينفعنا بما ذكره هذا الإمام. قال: ولا بد للمؤمن من صبر قليل. اسمع، اسمع للزبد. قال: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. قال رحمه الله تعالى: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، لأن الدنيا مهما طالت قصيرة. فلو أنت في بؤس وشدة وضيق وشقاء منذ أن كلفت إلى أن مت وخرجت منها، هذه كلها بالنسبة للبس في القبر قليلة جدا، بل هذه كلها بالنسبة للوقوف يوم القيامة لا شيء يذكر. في يوم قال الله رب العالمين: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأنت لو في شدة وبؤس وضيق في هذه الحياة وتتعرض لنكبات وشدائد وتضييق من أعداء الملة والدين، كم تعيش في الدنيا منذ أن تكلف؟ 60 سنة؟ تعيش 75 سنة، احذف منهم 15 سنة قبل التخليف، تصبر 60 سنة. انظر لمن في القبور من اقرب الاجداد اليك، اقرب اجدادك اليك، هو في القبر منذ 60 سنة. هذا هو الجد. طيب، جد جدك وجد جد جدك كم مئات السنوات هم في القبور. طيب انظر الى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله جل وعلا فيه: وان يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما هي نسبة هذه السنوات التي تحياها في الدنيا تتمسك فيها بالخير والحق والطاعة، تجاهد نفسك وتصبر على الشدائد والفقر والضيق والحاجة، تصبر على العناء والشدة والبلاء، تصبر على التشريد والتعذيب في سبيل رب العالمين، تصبر على طلب العلم وتطلق الدنيا طلاقا بائنا؟ ما نسبة هذه 60 إلى هذه المئات بل إلى هذه الألوف من السنين؟ فتصبر صبرا قليلا يا أخي، هذا ما يقوله، صبر قليل ثم بعد ذلك راحة طويلة. هذا كلام ابن رجب. قال: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. هذا لو افترضنا أنك ستحيا طول عمرك في الشدة والبؤس والشقاء، وهذا في الغالب لا يقول، وإنما هي مراحل في الحياة، شدة وكر وابتلاء وامتحان واختبار، ثم بعد ذلك يكون فرج. قال: فإن جزع، يعني إنسان جزع سخط لم يصبر، ماذا يكون؟ فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك. ماذا قال ابن المبارك؟ قال: من صبر فما أقل ما يصبر، يعني الذين يصبرون فإن صبرهم يكون قليلا، يعني مدة قصيرة، زمنا قصيرا، ثم يكون التمتع بعد ذلك والنجاة في الآخرة. من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. أما الذي يجزع هذا لا يتمتع. المتعة الحقيقية في ظل الأنس بالله، في ظل طاعة الله رب العالمين، في ظل النشاء والأمن عند الموت وعند خروج الروح وفي ظلمة القبر وعند سؤال الملكين وعند هول الفزع والبعث والخروج من القبور وعند هول الموقف والوقوف بين يدي رب العالمين وعند هول الانصراف وبعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار ثم بعد ذلك المستقر في إحدى الدارين إما في الجنة وإما في النار. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد هذا كلام النرجب يقول يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وقل عنها فإن العيش قدام يا نفس ما هي إلا صبر أيام الدنيا ما هي إلا أيام كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار حتى ما حصلت أيام. وفي آخر النازعات ماذا قال رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى يعني وقت الضحى أو وقت العشي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة حتى ما صارت أيام. هو يقول يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام يعني هذه الأيام كل هذه السنوات كأضغاث الأحلام التي يراها الإنسان في نومه وهي في الحقيقة لحظات عابرة. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة جوزي عن الدنيا أقلعي عنها اتركيها تجاوزيها وبادري أي بادري إلى الدار الآخرة بالعمل الصالح وخل عنها مبادرة أي مسرعة عن الدنيا مبتعدة عنها وخل عنها اتركيها فإن العيش قدام أي في الآخرة